قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. يقول قل لهم هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. هو أي النبأ الذي أنبأتكم به والذي جئت به منذرا، نبأ عظيم. النبأ بمعنى الخبر، لكنه لا يكون إلا في الأمر الهام. قال الله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، فالنبأ خبر لكنه في الأمور الهامة. ووصف الله هذا النبأ بأنه عظيم وهو القرآن، وقد وصف الله القرآن بأنه عظيم وكريم ومجيد، لأنه يتصف بهذه الصفات، ومن أخذ به ناله من هذه الأوصاف بقدر ما أخذ به. أنتم عنه معرضون، أي القرآن الذي أنبأتكم به وجئتكم فيه بما لا يعلم إلا بوحي. قول أنتم عنه معرضون جملة استنافية، يراد بها شدة الشناعة على هؤلاء المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم مع هذا النبي العظيم لم يقبلوا عليه، بل أعرضوا عنه ولم يلتفتوا إليه ولم يقيموا له وزنا. يقول ما كان لي من علم بالملأ الأعلى، يعني هذا النبأ العظيم لا يمكن لي أن أتي به من عند نفسي، لأنه ليس لي علم بالملأ الأعلى، يعني الملائكة، فهم ملأ لكنهم فوق، إذ أن الأصل في مساكنهم السماوات، ولكن ينزلون إلى الأرض لأداء الوظائف التي كلفوا بها. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى أي الملائكة إذ يختصمون في شأن آدم حين قال الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة إلى آخره. الصحيح أنه أن معنى الآية أعم مما قال المؤلف، يعني ما كان لي من علم بالملائكة إذ يختصمون في شأن آدم وفي الدرجات العلى وغيرها مما يختصم فيه الملائكة ويرجعون فيه إلى الله. يقول إن ما أفادنا المؤلف أن إن هنا نافية وهو أحد معانيها، وقوله يوحى إلي إلا أنما، إلا أنما هذه هي التي دلت على أن إن نافية. إلا أنما أنا أي أني نذير مبين. قولها أي أني تفسير لأنما أنا، لأن أصله أني، لكن دخلت ماء الكافة، دخلت ماء الكافة على أن، ولما دخلت ماء الكافة على أن أبطلت عملها، أليس كذلك؟ ثم لما دخلت عليها لزم أن ينفصل الضمير المتصل. أين الضمير المتصل؟ أني هذا الأصل، دخلنا ما على أن، فصلت الآن بين أن والضمير، والضمير المتصل إذا وجد ما يفصله عن ما اتصل به صار إيش؟ منفصلا، صار منفصلا لأنه متصل على اسمه، فإذا وجد ما يفصله عن ما اتصل به وجب انفصاله. فهنا تكون أنا هي الياء في قول المؤلف أني. طيب إلا أنما أنا، لكن إذا جاءت إلا أنما أنا تكون أشد تأكيدا للحصر، أشد تأكيدا للحصر، لأن الحصر الآن استفدناه من قوله إن يوحى إلي إلا أنما، واستفدناه أيضا من قوله أنما أنا نذير مبين، فحصر حسر حال النبي عليه الصلاة والسلام بأنه نذير مبين. وهذا الحصر كما تعلمون حصر إضافي، أي إنما أنا في هذه المسألة خاصة وهو الوحي نذير مبين، وإلا فإنه بشر ينسى ويأكل ويشرب ويبشر. فالحصر إذن إضافي بحسب السياق. وقول مبين قال المؤلف بين الإنذار، والصواب مظهر، إنما أنا نذير مبين أي مظهر، وليست من أبانا اللازم، بل هي من أبانا إيش المتعدي، لأن كلمة أبان تكون لازمة كما تقول أبان الصبح أي ظهر، وتكون متعدية كما لو قلت هذا مبين لهذا أي مظهر له. فالصواب أن مبين هنا بمعنى مظهر.